الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، القاعدة الثامنة: العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، وأما أحدها فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة، فما قام عليه الدليل قبل مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة. أحسنت. هذه القاعدة بدأناها في الدرس الماضي لكن لم نستكملها، فهي تتضمن عدة فروع، بمعنى أنها تشمل عدة قواعد. الأولى أن العصمة، يعني العصمة في الدين بحيث لا يرد الخطأ، مطلقا ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ في الدين، ولو أنه حدث منه شيئا على سبيل البيان والتشريع فإن الله عز وجل لا بد أن يسدده. وعلى هذا فإن كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فصح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه على الكمال، وهو وحي الله، ولا يمكن يتطرق إليه الباطل بإطلاق، لأن العصمة تعني عدم ورود شيء من ما ينافي الحق. ثم الأمة في مجموعها كما أسلفت في الدرس الماضي، في مجموعها معصومة من الضلالة. ما معنى في مجموعها؟ معنى ذلك أن الحق لا يخرج عن مجموع الأمة. نعم، قد لا تجتمع كلها على أصول الحق، لكن يبقى منها طائفة على الحق، وقد يكون الحق أحيانا مع طائفة في جانب ومع طائفة أخرى في جانب، ولا يصل الحق لطائفة كاملة إلا لأهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فعلى هذا فإن الأمة لا تقع كلها في الباطل، لكن تقع طوائف منها في الأهواء والبدع والافتراق، وهذا لا يتنافى مع عصمتها. بمعنى حتى لو أن أكثرية الأمة لا قدر الله وقعت في الأهواء والبدع والفرق، فلا بد أن تبقى طائفة على الحق، ومن هنا يتبين معنى الأمة في مجموعها لا تجتمع على ضلالة، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أما أحدها يعني أفرادها أو حتى مجموعاتها بفرقها أو بمذاهبها، أو قد يقع الخطأ فلا عصمة لأحد، بل أبى الله عز وجل إلا أن ترد أخطاء حتى على ألسنة وأقوال وأفعال كثير من العلماء الجهابذة الراسخين في العلم، ليتبين أن العصمة لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يخلو عالم من خطأ أو زلة على الإطلاق، ولذلك لا يقدح في قدر العالم كما سيأتي. فعلى هذا أما أحد الأمة يعني أفرادها أو جماعاتها أو يعني مذاهبها يمكن أن يتطرق إليه الخطأ فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة. هذه قاعدة متفرعة ومهمة جدا. ما اختلف فيه علماء المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وغيرهم نعيد نتحاكم فيه إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة على منهج الاستدلال اللي ذكرناه وعلى المرجعية في الفهم الكتاب والسنة كما سبق، فما وافق الكتاب والسنة فهو المقبول وغيره مردود، لكن رده لا يعني الاعتداء على المخطئ خاصة العالم، بل يجب أن يبقى له حقه ويبقى له قدره واحترامه. ووقوعه في الخطأ لا يعني أن ذلك لا يعني ذلك اختلال المنهج عند العالم. العالم الراسخ المستقيم على السنة يبقى في الأصل على المنهج، لكن مفردات أقواله جزئيات اجتهاداته قد يقع فيها خطأ. فعلى هذا إذا أخطأ فلا بد أن نعتذر له، ولا نجعل الخطأ ذريعة إلى الطعن في ذمته أو شحن قلوب الناس عليه كما يفعل كثير من الجهل اليوم الحمقى. حينما يزل العالم في قضية من القضايا يشهرون به ويسقطون اعتباره عند عامة الأمة، وهذا خلاف المنهج الأصل، بل هذه كارثة على الأمة. وما كانت الأمة تسلك هذه المسالك في قديم الأزمان القديمة إلا عندما وفدت على الأمة اليوم كثير من الأفكار التي زعزعت المسلمات والثوابت في قلوب عامة المسلمين. ومع ذلك لا يزال هذه الظاهرة الخطيرة قليلة بالحمد لله في الأمة، لكن معظم النار مستصغر الشر. فيجب أن نستدرك الأمر ولا يعني ندع الفرصة للمشككين في علمائنا ومشايخنا بالتقاط زلاتهم وتهويلها والتهوي من شأنهم. إذن الاعتذار المخطئ أصل شرعي، المخطئ المجتهد لهذه الأمة لابد أن نعتذر له، لكن أيضا ينبغي أن نتنبه لشيء وهو الحذر من زلة العالم. العالم قد يزل، وليس المقصود الزلة في بعض الفتاوى الجزئية. الزلة الخطيرة هي التي تكون توقع الأمة في فتنة، توقع الناس في شبهة، أو توقع في مفسدة عظمى. هذه هي الزلة الخطيرة. أحيانا تكون زلة منهجية أو زلة في فتوى تخرق قواعد الشرع القطعية، تخرق النصوص الثابتة. فالعالم عندما يكون منه ذلك كما قلت سابقا لا يعني أننا نخرجه من زمرة العلماء إذا توافرت فيه صفات العالم الرباني الراسخ، لكن أيضا نحذر من أن نتبعه على زلته. أقول هذا لأن بعض الناس قد يفهم من احترامنا للعالم أنه أن نأخذ كل أقواله دون عرض على الكتاب والسنة ودون عرض على العلماء الآخرين، وهذا مسلك ليس بسليم. إذن زلة العالم إذا كانت في أمر خطير يجب أن نعالجها بالأصول أصول الشرعية. أولا كيف نعرف زلة العالم؟ ليس عامة المسلمين أن يعني يحكموا على الموقف أو الفتوى العالم بأنها زلة، إنما يرجع فيها إلى العلماء الكبار الراسخين في العلم. فإذا كانت هذا الموقف من العالم أو الفتوى بمثابة الزلة وحتم عليها العلماء بأنها زلة عالم، من هنا نقف منها على النحو التالي: نرد هذه الزلة ولا نعمل بها، ونعتذر للعالم لأنه أخطأ، اجتهد فأخطأ. إذن الزلة نعرفها بعرضها على الكتاب والسنة من قبل العلماء، نعرفها بموقف العلماء، نعرفها بأثرها على الأمة. إذا كان أثر يؤدي إلى فتنة أو مفسدة أو فرقة فإن ذلك يعني أنها زلة عالم نتجنبها. نعم تفضل أخرى القاعدة أخرى. القاعدة التاسعة: في الأمة محدثون ملهمون كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والرؤية الصالحة حق وهي جزء من النبوة، والفراسة الصادقة حق وفيها كرامات ومبشرات بشرط موافقتها للشرع وليست مصدرا للعقيدة ولا للتشريع. أحسنت. هذه القاعدة تشمل ثلاثة أمور: الأمر الأول الإلهام وهو نوع من الفراسة، والنوع الثاني الرؤية، والنوع الثالث الفراسة. كل هذه الأحوال الثلاث تدخل في باب واحد، وهو باب ما ينكشف لبعض العباد من أمور قد لا تنكشف لغيرهم. ما ينكشف لهم عبر الإلهام أو عبر الفراسة أو الرؤية الصادقة إذا توافرت فيه الشروط وطابق الكتاب والسنة فهو حق، لكن لكل نوع حال وتفصيل. فالإلهام هو ما يلقيه الله عز وجل في قلوب بعض عباده في إدراك الحق في قضية قد تشكل على الأمة، سواء كانت قضية فردية أو قضية جماعية، قضية من القضايا قد تغمض تشتبه، يحتاج الناس فيها إلى أن يعرفوا وجه الحق لالتباس النظر فيها أو تعدد وجوه النظر فيها. فالله عز وجل قد يلقي في قلب بعض العباد يعني إدراك الحق في هذه المسألة فيسمى هذا إلهام، لكن ليس عن طريق الوحي، إنما هو أمر ينكشف للإنسان مما يتوافق مع الكتاب والسنة إذا توافرت فيه صفات الإيمان والتقوى وتوافرت فيه صفات الفقه في الدين بلا آخرة. إذن الإلهام هو فتح من الله عز وجل للعبد ليس عن طريق الوحي، إنما عن طريق التوفيق في الخروج من مقتضى الالتباس إلى البيان والوضوح. فعمر بن الخطاب، نعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني اشتهرت عنه مواقف ألهمه الله فيها للحق كثيرة جدا، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من آرائه في تلك المواقف التي ترددت فيها الأمة في ذلك الوقت. نعم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وأن الله يوحي إليه الوحي، لكن في مثل هذه الحالات، أي أن يلقي الله الحق على قلب رجل أو لسانه، هذا من باب التشريع للأمة. وكذلك الرؤية الصالحة، الرؤية في الحقيقة الصالحة قد تشتبه بالأحلام، وعلى هذا فإن الرؤية الصالحة هي التي تتوافر فيها شروط الرؤية، وأهم شروط الرؤية أن توافق الكتاب والسنة وألا تتعارض مع الحق، لا تخالف الشرع، ولا توقع في بدعة ولا ظلم ولا عدوان، فهي من المبشرات. والرؤية والأحلام قد تختلط بالرؤى، فإذا أخذنا ما يحلم به الناس على هذه الضوابط، موافقة الكتاب والسنة، لا يكون فيها ما يخالف الشرع، لا يكون فيها بدعة، لا توقع في ظلم أو عدوان إلى آخره، فهي رؤية صالحة، وإلا فقد تكون حلم. من هنا كثير ما يختلط على كثير من المسلمين الرؤى بالأحلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن ما يراه الناس في المنامات على ثلاثة أصناف. الصنف الأول الرؤية التي هي رؤية حق، والصنف الثاني رؤية عبارة عن انطباعات أو أحلام، عبارة عن انطباعات ما يحدث به الإنسان نفسه في اليقظة أو ما يسمعه ويتلقاه من الأحداث والمشاكل، فينعكس هذا على شكل أحلام، هذا على اعتبار لا اعتبار له، رؤية يحدث بها الرجل نفسه كما هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤية من تحزين الشيطان، يعني بمعنى من عبث الشيطان بالإنسان، خاصة إذا الإنسان ما إذا المسلم ما عمل بالأسباب المشروعة لحمايته من عبث الشيطان، كأن ينام بلا ورد أو ينام على معاصي، آخر عهده باليقظة، آخر عهده بالنوم فعل معاصي أو سماع أمور لا تجوز شرعا أو غيبة أو نميمة أو أمور تحجب القلب عن حقيقة الإيمان، فإنه يتسلط عليه الشيطان فيأتيه بأحلام ويوهمه بأنها رؤى صالحة وصادقة، وهذا كثير في الناس. النوع الأول هو الحق التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رؤيا حق، قال فرؤيا حق، قال الرؤيا ثلاث، فرؤيا حق، رؤيا الحق كما قلت هي التي توافر فيها هذه الصفات، وهي أيضا على نوعين، الرؤيا على نوعين، الرؤيا الصادقة المبشرات، رؤيا الحق على نوعين. النوع الأول الرؤيا الصادقة الصريحة التي تأتي كفلق الصبح لا تحتاج إلى تأويل، فمثلا إنسان رأى في منامه أنه يحفظ القرآن، توافرت في هذه الرؤية شروط الرؤية الصالحة، فغالبا أنه بإذن الله سيسر له حفظ القرآن أو نحو ذلك من الرؤى التي لا تحتاج إلى التأويل، ليس فيها التباس، ليس فيها أمثال تضرب، إنما هي رؤية بينة تفسيرها فيها، وهذا يقع لقلة من الناس الذين تتوافر فيهم صفات العبادة والزهد والورع والمال الحلال وسلامة القلوب، سلامة القلوب، هؤلاء غالبا رؤاهم صادقة لا تحتاج إلى تفسير، تفسيرها فيها. وغالبا أن هذا النوع إذا تيقظ من منامه بعد الرؤيا ما يحتاج أنه يفسرها لأنها تفسر نفسها. والنوع الثاني رؤيا عبارة عن أمثال تضرب للناس برموز، بأسماء، بأحوال، بأشكال، بمثلا إشارات يعرفها أصحاب الرؤى الصادقة. ثم كذلك الكرامات، الكرامات الكرامات تختلط في الخوارق التي تكون من باب الفتنة والابتلاء، وهذا أيضا مما اختلط على كثير من الناس. الكرامات الصالحة، الكرامات الحقيقية، هي من جنس الإلهام ومن جنس الرؤى، لكن ليس كل ما يحدث للإنسان من خوارق الأمور يعد كرامة، وهذه مسألة مهمة. بل أحيانا الكرامة نفسها تحدث للإنسان، فإذا ما عاملها معاملة شرعية، ما تعامل معها على أصول الشرع، تنقلب إلى فتنة. وذلك أن الكرامة أولا لا تكون إلا بحق، ولا تكون إلا مقتضى الكتاب والسنة، لا تكون في تأييد بدعة، ولا تأييد ظلم، ولا تأييد عدوان، ولا تكون أيضا من الأمور التي يعني تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في معصية أو بدعة. فإذا كانت كذلك فليست كرامة، فهي من الخوارق ومن عادة الشيطان بالإنسان. ثم أيضا من سمات الكرامة الصادقة، الكرامة الحقيقية، أنها تؤدي بصاحبها إلى قوة الإيمان والتواضع، وأن يكره ذكرها ونشرها خوفا من الرياء. ومن هنا تعرج على ما ذكرته قبل قليل من أنه كثير من المسلمين يفتن بالكرامات لعدة أسباب. أولا أنها قد تؤيد بدعة، فيظن أنه بذلك مؤيد على حق وهو على باطل. الأمر الثاني أن بعض الناس إذا رأى كرامة أو رؤيت له، إذا صارت له كرامة أو فعلت له، ظن أن ذلك دليل الولاية اللازمة والأبدية، وهذا لا يلزم. ثم يشرع في نشرها والتحدث بها والافتخار والغرور بها، فيؤدي ذلك إلى استدراجه إلى الباطل والبدعة والغرور والرياء، فيحبط عمله، فتكثر عليه الخوارق التي تشبه أو تختلط بالكرامات وهي ليست كرامات. ومن هنا يجب أن ننبه الجميع أنه ينبغي أن تعرض أو يعرض كل إنسان يحدث له ما هو خارق أو غريب، يعرضه على مقتضى الكتاب والسنة إن كان يفقه، وإلا فيعرضه على العلماء الربانيين، ولينظر إن كانت كرامة فليحمد الله عليها عز وجل، وليسأل الله التثبيت، ولا ينشرها ولا يستخبه. ثم أخيرا، كل هذه الأمور، الرؤية الصادقة والفراسة والإلهام والكرامات، ليست مصادر للتشريع، بمعنى أنه لا يؤخذ منها دليل شرعي مستقل عن الكتاب والسنة، فهي مبشرات مؤيدات للنصوص، فإذا لم يكن الأمر كذلك فلا يعتد بها، فتكون من باب الابتلاء أو عبث الشيطان، ليست مصدر للتشريع. لا يجوز الإنسان أن يعمل بعبادة أو يستحل شيئا من الأمور المحرمة أو يحرم شيئا من الحلال بدعوى أن هذا جاءه عن طريق الإلهام أو الفراسة أو الكرامات ونحوها، فإن هذه مهالك يجب أن يحذر منها المسلم. نعم، تفضل. أحسن الله إليك يا شيخ. القاعدة العاشرة: المراء في الدين مذموم، والمجادلة بالحسنى مشروعة، وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك، ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به، وتفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه. نعم، هذه أيضا من القواعد السلوكية، لأنه كما تعرفون العقيدة والدين، كما أنه في الأمور القلبية، كذلك هو منهج في أمور الحلال والحرام، وهو منهج أيضا في التعامل مع الخلق. وأظن مسألة التعامل مع الخلق هي المحك والاختبار لكثير من المسلمين اليوم، لأنه من السهل أن يدعي المسلم أنه يعرف الاعتقاد، من السهل أن يدعي أنه يعلم أشياء كثيرة في الدين، من السهل أيضا أن يرى منه أنه يباشر أعمال الإسلام الظاهرة، لكن هذا كله لا يعطينا مصداقية تمسك المسلم بدينه بقدر ما يعطينا التعامل، تعامله مع الناس هل هو على مقتضى العقيدة والشرع؟ ومن أصول التعامل أو من أعظم يعني أبواب التعامل مع الخلق ما يتعلق بالحوار، يعني المواقف تجاه الآخرين من المسلم، هذه لها باب آخر سيأتي في آخر الدروس، لكن هذا متعلق بتقرير الدين والدفاع عنه، وهو التعامل مع المخالف أو التعامل مع المخطئ في نصحه وبيان الحق له وإقامة الحجة عليه. كيف يكون؟ وهو أنه يكون بالنصيحة والمجادلة بالحسنة. ما معنى المجادلة بالحسنة؟ هذا ما سنذكر بعض الأصول فيه. أولا، ينبغي أن يعرف المسلم أن المراء في الدين مذموم بمقتضى الكتاب والسنة. ما المقصود بالمراء؟ المراء يعني صنوف كثيرة، أهمها وأخطرها الجدال بغير حق وبغير قصد الحق، الانتصار للرأي، الانتصار للمذهب، الانتصار للقول، التشفي من المخالف، أيضا عدم الوقوف على الدليل اللي يسمى التمادي. يعني المسلم قد يجادل ويعني يقارع الحجة بحجة والدليل بدليل، يسأل فيجاب، لكن إذا تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك بمن أعاد أن يعيد السؤال لغير حاجة، يلف بالقضية والشبهة مرة أخرى كأنه يريد أن يصر على قوله، لا يكتفي بمجرد أخذ الدليل أو الاستفهام من الدليل، بل يزيد مرة أخرى يماري، يعني يكرر الكلام لغير حاجة، هذا يسمى مراء. إذن الكلام للحاجة بالضوابط الشرعية هذه مجادلة بالحسنة، أما ما زاد عن الحاجة وما وقع في ما نهى الله عنه من الانتصار للباطل، الانتصار للهوى، عدم التوقف عند الحجة والدليل، فإن هذا يعد من الأمور المذمومة وهو المراء في الدين. أما المجادلة بالحسنة فهي مشروعة بشروطها. المجادلة بالحسنة مشروعة، لكن ما معنى بالحسنة وما هي المجادلة؟ المجادلة هي أولا النصيحة في الدين، أن تنصح لأحد فتبين له وجه الدليل وتفهمه ما لم يفهمه إذا كنت تقدر، وأن يكون ذلك على مقتضى الكتاب والسنة، وأن يكون ذلك بقصد حسن، أن تقصد الحق، قصد الحق، أن تتجرد من الهوى ومن الرأي المسبق، أن تتمثل قاعدة الإمام الشافعي رحمه الله، وهي قاعدة ذهبية عظيمة هي مقتضى الكتاب والسنة، يقول ما جادلت أحدا، أو قال والله ما جادلت أحدا إلا تمنيت أن يلقي الله الحق على لسانه، إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. شوف قد أقسم أنه يتمنى أن يجري الله الحق على لسان خصمه، لماذا؟ لأنه هو طالب حق، يتمنى أن الله ينقذه من رأي خاطئ أو اجتهاد خاطئ. وهكذا يجب أن تكون المجادلة، تكون بالكتاب والسنة بقصد الحق، التجرد من الهوى، التسليم التسليم والإذعان للدليل. إذا قال خصمك قال الله عز وجل وفهمت قول الله وعرفت أنه حجة في هذا الباب، فتتوقف وتقول آمنا بالله. وإذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهمت الدليل وأنه حجة في هذا الأمر، تقول على العين والرأس، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس في قلبي وبصري وسمعي، لا أحد عنه، تترسم ذلك قبل النقاش قبل المجادلة. أيضا عدم التعصب أي كان من شروط المجادلة بالحسنة، ألا تتعصب وألا تنتصر لنفسك وألا تحرص على هزيمة خصمك، ما تحرص على التشفي كما يفعل بعض المجادلين. وإذا رأيت من خصمك استعدادا لقبول الحق فشجعه على ذلك، لا تفرح عليه، لا تشعره بأنك انتصرت فتنتفخ وتنتفش، فربما يؤدي ذلك إلى رده للحق وحجبه عن قبول الحق. فليتق الله المجادل، وليلتزم أيضا أدب الحوار، يتكلم برفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع عن شيء إلا شانه. والرفق يشمل الرفق في العبارة، والرفق في التعامل، والرفق في الخصم مع الخصم، والرفق خلال عرض الحجة، الرفق أيضا بالصيغة والأسلوب، فلا يعني يؤدي بك الخصام إلى رفع الصوت أو اللجاجة أو التكرار من غير حاجة. وعليك بالحلم والتأدب، وأن يكون رائدك في المجادلة النصيحة، سواء للمسلم أو لغير المسلم، يكون رائدك النصيحة وهداية الآخرين، تكون حريص على الهداية. ثم تاج ذلك كله أن يكون تكون المجادلة بعلم وثقة، لا تجادل وأنت لا تعلم. ومن هنا أنبه إلى ظاهرة خطيرة انتشرت خاصة عبر وسائل الإعلام والإنترنت، وهي أن كثيرا من شبابنا تأخذهم الغيرة والدفاع عن الدين إلى أن يجادلوا بغير علم، وأن يخاصموا المخالفين بغير حجة ولا فقه ولا عمق، فأحيانا بل كثيرا ما يقولون على الله بغير علم، وكثيرا ما يوقعون الحق في حرج، يقولون أشياء ليست حق يظنونها حق لأنهم ما عندهم فقه في الدين، يستفزهم الخصم، يقعون في المهاترات، هذا كله لأنهم ما دخلوا بعلم. ظن منهم أنه لا بد أن يدافع عن الدين غيرة، نقول لا، من شرط الدفاع عن الدين أن تكون على علم وبصيرة. الله عز وجل نهاك عن أن تدخل بلا علم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما أن يهلك بعض الناس أن يوقعوا في شبهات وبدع، فالله يتولاهم، ليس عليك هداهم. وثق أن الله عز وجل سيسخر من أهل العلم والفقه والعمق في العلم من يقوم بالحجة، لكنك يعني يجب أن تصبر وأن تحلم وأن تهيئ نفسك. ثم أخيرا في هذه القاعدة أقول: يجب أن يكون المسلم متجرد، لا عن الحق كما يفهم كثير مع الأسف من الكتاب والباحثين الذين ظنوا أن التجرد تجرد عن الحق. لا، يعني الذي يملك الحق وهو المسلم لا يجوز أن يتجرد عن الحق، لكن يتجرد عن الهوى. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس يظن معنى التجرد أن لا يكون له عقيدة ولا رأي، لا، هذا خطير، قد يوقع في الردة. بل يجب أن تلزم عقيدتك ومسلمات دينك، وأن يكون يعني المحتكم هو الشرع في جميع أمورك، فلا تتخلى عن دينك بدعوة التجرد. إنما المقصود بالتجرد التجرد من الهوى بالتزام ثوابت الحق ومسلماته، التجرد من الرأي المسبق، البحث عن الحق من خلال الدليل، البحث عن الحق من خلال الدليل، ولا تبحث عن الدليل الذي يؤيد ما في نفسك تقع في الهلكة. الكثير ممن يعني يجهلون هذه القاعدة تجده يعني في نفسه شيء يميل إليه، عنده رأي، يقلد جماعة أو حزب أو شيخ أو عالم، ويرى أو يؤسس في نفسه هذا التقليد فيذهب ليستدل له، هذا غلط بل انحراف. بل يجب أن يكون رائدك البحث عن موطن الحق في ثنايا الدليل، وأن تتجرد تجردا رائعا كاملا عن أي فكرة سابقة إلا الثوابت. نتكلم الآن عن الاجتهاديات، إلا الثوابت، الثوابت ما تتجرد منها. أما ما عدا ذلك فيجب أن يكون البحث عن الحق من خلال الدليل، لا البحث عن الدليل الذي يؤيد الرأي، فإن الإنسان يهلك بهذا. الله عز وجل يقول: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يضلك حتى ولو بحث عن الدليل، لأن الله عز وجل يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، وهو القرآن. قد يكون كما أن القرآن هدى وعصمة لمن وفقهم الله عز وجل واتبعوا السبيل الرشيد، كذلك هو عمن وهو هلاك لمن أخذه على غير وجهه. نعم، اقرأ قاعدة التالية. الله عليكم شيخ. القاعدة 11: يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير، فلا ترد البدعة ببدعة ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس. أيضا هذه قاعدة منهجية عملية تطبيقية، لكني لعله من المفيد أن أعيد الأخوة المشاهدين إلى مسألة نسيتها وهي مهمة جدا إتماما للقاعدة السابقة العاشرة، وهي أنه ما هي الأشياء التي نهينا عن الخوف فيها، أمرنا بالإمساك عنها؟ هي أشياء كثيرة. أولا أي شيء من الدين لا علم لنا به يجب الإمساك عنه، أي شيء من الدين صغير أو كبير لا علم لك به يجب أن لا تخوض فيه بغير حق، بل تأثم أشد الإثم، حتى وإن كان دافعك الغيرة أو البحث عن الحق إذا كنت ما تملك آلية البحث عن الحق. فيجب أن تمسك عن كل ما لا تعلمه من أمور الدين. وما أجرأ الناس اليوم على خط هذه القاعدة. يعني كنا نعهد من يعني سنين ليست البعيدة أن عامة الناس والشباب وغيرهم إذا تكلم أحد في الدين وجدنا عندهم هيبة، هيبة من القول في الدين، تطلعون إلى رأي العالم، تطلعون إلى طالب العلم، إذا ما منهم عالم قالوا يا جماعة هذه نسأل عنها العلماء. الآن انعكس الأمر في كثير من المجالس، ولا بأس أن نذكر أمراضنا اللي نعالجها، في كثير من المجالس الخاصة والعامة تجد الناس جراء على الدين، وقد تثار قضايا كبار احتار فيها واختلف فيها كبار الأمة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وإذا طرحت في بعض المجالس وجدت الرويبضة قليل العلم قليل الأدب هو الذي يسبق الحاضرين فيها، وتجد له رأي دون تبصر ودون، بل أحيانا يسيطر على الموقف بحيث أنه يعادي ويوالي على رأيه في قضية كبيرة، تجد العلماء لا يزالون يبحثون عنها يبحثون فيها، فضلا عن قضايا المعاصرة والنوازل التي نزلت على الأمة وتحتاج من الأحداث الكبرى، والقضايا الطب وقضايا العلم الحديث، قضايا المشتبهات يعني الوسائل المدنية الحديثة وما الموقف منها الاقتصادية وغيرها، هذه أمور كبار نجد أن الناس جراء فيها ولا يرجعون لها ولا يحترمون لها العلم فيها، فهذا قول على الله بغير علم، وهو مما يعني وقوع فيما نهى الله عنه، وعدم امتثال أمر الله في الإمساك عن الخوف فيما لا علم المسلم به، ومن ذلك القدر والغيبيات، كل أمر غيب يجب أن لا تتكلم فيه بغير علم، عندك دليل تكلم فيه، ما عندك دليل هو غيب غائب عنك عن جميع مداركك، ومعنى الغيب أو مفهوم الغيب هو الغائب عن جميع الحواس والمدارك، ما كان في متناول الحواس والمدارك والعلم التجريبي أو المشاهدة فليس بغيب. من هنا الغيب هو ما غاب عنك مما أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب الوقوف فيه على قدر النصوص ولا يتكلم فيه الإنسان بغير علم. كذلك يعني قضايا يعني المناهج الكبرى، قواعد الدين، قضايا العقيدة، الأصول، الثوابت، المسلمات، هذه تؤخذ على التسليم ولا تناقش، لا لأن المسلم محظور من أن يفكر بعقله، لكن لأن الله أراحه، ومما يعني أنعم الله به على هذه الأمة أن الله عز وجل أراحها من أن يعني تتكلف البحث عن أمور لا تطيقها، منها أمور العقيدة والغيبيات. نعود إلى القاعدة 11 وهي سهلة تطبيقية، إنه كما يجب الالتزام بمنهج الوحي في التأصيل، وهو التزام الدليل ومصادر الكتاب والسنة في الدليل، التزام المنهج الذي ذكرته قبل قليل في الجدال والمراء والمجادلة بالحسنة، كذلك كما يجب هذا في التأصيل والعلم والفقه في الدين، كذلك يجب في الرد. لماذا قلنا هذا؟ لأن بعض الناس قد تجده عند التقرير والبيان يأخذ بأدب الشرع، لكن عندما يرد يخرج من سمته ويستعمل ردود الأفعال، قد يعالج الغلو بتفريط، فإذا رأى الناس تشددوا أو غلوا راح يتساهل في الدين ويميع الدين كما يفعل كثير من المفتولين الآن عبر كثير من الوسائل. لما رأوا بعض يعني طوائف الأمة نزعت إلى الغلو والعنف راحوا إلى الطرف الآخر المعاكس، تميعوا الدين وأضاعوا معالمه بدعوى حرب الغلو، فلا يقال. فهذا خطأ في الرد. إذا أردت أن ترد على الغلاة ترد عليهم بمنهج الاعتدال، وكذلك العكس، هناك من راح يعالج مظاهر الانفلات ومظاهر التميع في الدين، مظاهر التساهل بالغلو الذي نتج عنه التكفير والتفجير، زعما منهم أن هذا هو الرد الحقيقي الذي نرد به الباطل، وهذا كله خروج عن منهج الإسلام، منهج الاتباع. ولذلك نجد أن كلا الفريقين الذين شطحوا في الرد إلى المنهج ذا هذا أو ذاك كل منهما ساء إلى الإسلام، فتشوشت مفاهيم الأمم تجاه الإسلام اليوم، تشوشت مفاهيم حتى كثير من المسلمين، عامة المسلمين وناشئتهم تشوشت مفاهيمهم تجاه اعتدال الدين وسطيته، لأنهم يرون المنهج الخاطئ في الرد. فلا ترد البدعة ببدعة، ولا يرد الغلو بالغلو، ولا يرد الإفراط بالجفاء أو التفريق بالجفاء. يعني فمثلا الذين يعني يردون البدع التي أحدثها الناس في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون عند بعضهم شيء من الجفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء وقعوا في خطأ، خطأ شنيع. والنموذج في مثل هذا أن يكون المسلم معتدل في محبته لله عز وجل ومحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، محبته للخير، وألا يرد بدع الناس التي ابتدعوها في الدين ببدع مقابلة أو بنحوها، ولا يقابل التفريط بالغلو والعكس. ثم ننتقل إلى القاعدة 12. نعم، القاعدة 13 يقول شيخنا حفظه الله: كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، هذه أيضا من القواعد الكبرى العظيمة التي يحتاجها المسلمون دائما في كل زمان وفي هذا الوقت بشكل أكبر. لماذا؟ لأن الجهل بهذه القاعدة وعدم تحكيمها، وهي قاعدة متقنة محكمة، أدى بالناس بكثير من المسلمين إلى الوقوع بأنواع البدع: البدع الاعتقادية، البدع في العبادات، البدع في المناهج، البدع في التعامل، البدع في السلوكيات إلى آخره، مع أنه أغلب البدع أو الأصل في البدع أنها تكون في العقائد والعبادات. أغلب أمور السلوكيات والأخلاق والتعامل يعني تحكمها المصالح العامة، وتعتبر من الأمور التي الأصل فيها الحل والإباحة، وسائل الحياة وأمور التعامل والأخلاق، وكذلك يعني تناول ما يسره الله عز وجل للعباد من خيرات الأرض، ويعني ما فيها من كنوز، كل ذلك الأصل فيه الإباحة، وقل أن يدخل فيه الابتداع. إنما الابتداع يكون في العقائد وفي العبادات وفي الأعياد، وتدخل فيها الاحتفالات. هذا أغلب الابتداع اللي وقعت فيه الأمة ولا تزال تقع، مع أنه المتأمل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت لحماية الأمة من البدع يجدها من يعني أقوى الأحكام ومن أقوى القواعد في وضوحها وإحكامها وفي سد منافذ الفهم الخاطئ فيها. يعني جاء التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن البدعة على وجوه متعددة من الألفاظ المحكمة الموجزة المتقنة التي لا يمكن أن تتأول ولا تختاق، وهذا فيه إشارة إلى أن الأمة سيكون منها من يقع في البدع. فجاء التحذير من البدع مجمل ومفصل، جاء محكم، جاء بين لا لبس فيه، يعني يتصف عند المتخصصين بالحدية، حدي لا يمكن تجاوزه، وسأضرب لكم الأمثلة الآن. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن كل بدعة ضلالة، ثم أيضا أضاف عبارة في لفظ آخر، ودائما عبارات النبي صلى الله عليه وسلم إذا تتعددت فهي تشمل معاني، تعدد المعاني، يتعدد الألفاظ يدل على تعدد المعاني وإحكام الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في هذه القاعدة عدة ألفاظ منها وكلها صحيحة، منها قول صلى الله عليه وسلم: كل محدثة في الدين بدعة. شو الأحكام؟ يعني عبارات محدودة بينة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، جامعة مانعة. النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه أوتي جوامع الكلم، الكلمات تشمل يعني ملايين المعاني والمفردات بثلاث عبارات: كل محدثة في الدين بدعة. طيب، أولا كلمة كل ماذا تعني؟ ها؟ ثم قال كل محدثة. بعض الناس قد يقول إنه هذا يعني المحدثات عموما، لا، كل محدثة في الدين قال بدعة. ومن هنا أحب أن ننبه طلاب العلم خاصة أنه من يعني الغفلة أحيانا البحث عن تعريفات البدع، تعريف الناس للبدع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفها تعريفا جامعا كاملا شاملا لا مزيد عليه. ولذلك أرى أن نقتصر على هذا التعريف. إذا قيل ما البدعة، نقول كل محدثة في الدين بدعة، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونستريح من الخلافات في البدعة. هذا أمر. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا زيادة في بيان أن البدعة كلها مذمومة قال: وكل بدعة ضلالة، لئلا يأتينا من يتحذلق ويقول لنا هناك بدعة حسنة أو بدعة هي فيها هداية أو فيها خير. طيب كيف تقول بدعة حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل بدعة ضلالة مطلقا تشمل ملايين المفردات؟ أيضا نجد أن هذه المسألة أحكمت بنصوص أخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه النصوص متواترة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فضرب. تلاحظوا كيف؟ من أحدث في أمرنا، ما هو أمرنا؟ أمر الدين. ما ليس منه، ما ليس من الدين، ما لم يأتي منه، يعني مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد، يعني مردود على صاحبه. الرد كلمة حازمة، شوفوا كيف أيضا العبارة، اختيار العبارة، فهو رد مردود لا يمكن يقبل اعتقادا ولا قولا عملا. وأيضا لما يعني ورد احتمال، أو قد يرد، لما كان قد يرد على أذهان بعض الناس احتمال تأويل الكلمة، جاءت بلفظ آخر، قال: من عمل عملا، الأولى من أحدث في أمرنا، والثانية قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا يعني جميع العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. وتعرفون أن من أصول السنة القطعية أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا يشمل الأعمال القلبية الاعتقادية وأحوال القلب، ويشمل القول، ويشمل الأفعال اللي هي العبادات ونحوها مما هو من البدع. نخلص من هذا أن إذا رددنا هذه القاعدة أيضا لقواعد أخرى صارت أكثر أحكاما. القواعد الأخرى التي قلنا فيها أن مصدر الدين ما هو؟ الكتاب والسنة. ثم حينما قلنا أن الله قد أكمل الدين لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى نقص، وكمال الدين يتنافى مع إحداث بدع، كمال الدين يتنافى تنافيا قطعيا عقلا وشرعا وعرفا وعلى مقتضى الفطرة والواقع يتنافى. إذا قلنا أن الدين كامل، هل يعقل أن نقبل بدعة في الدين أو حدث في الدين أو نقص أو زيادة؟ إذن ما دام الله عز وجل يعني أكمل الدين، فتأتي مسألة أخرى، وهي أيضا أن الله قد تكفل بحفظ الدين وجعله ظاهرا. لأنه قد يقول إنسان جاهل أو متحذلق أو منافق: نعم أكمل الله الدين، لكن الناس أضاعوا الدين. نقول: إذا كان بعض المسلمين أضاع بعض العمل بالدين، فلا يعني أن الدين بذاته ضاعت معالمه، لأن مصادره محفوظة، وأن الله عز وجل كما أكمل الدين قد تكفل بحفظه، وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لئلا يحتاج الناس إلى نبوة، ولو احتاجوا إلى جيش جديد، إلى شيء جديد بالدين يبتدعونه، تحتاجوا إلى نبوة. لأنه لو فتحنا باب الإحداث في الدين، كل إنسان سيذكر من الدين ما يحلو له، ما يميل إليه قلبه وعاطفته ورغباته، حتى وإن سماه دين. يدخل الشيطان على الناس، وكل يدعي أن ما يعتقده ويقوله مما لم يرد في الكتاب والسنة ويفعله ويهواه أنه دين، لا سيما أن الشيطان دخل على أهل بدع مدخل خطير، وهو أنه يعني دخل عليهم بدعوى أنهم أن ما يحدثونه يدخل في نصر الدين أو في تأييد الدين. فمثلا بدع الاحتفالات يزعمون منهم أنها محبة لمن يحتفلون في حقهم من الأنبياء والصالحين، وهذا مدخل للشيطان خطير. التبرك يعني الاحتفاء بالأشخاص والأشياء على أكثر ما ورد به الشرع يأتي باسم محبة أولياء الله، فيأتي باسم التدين، ومن هنا أكبر خطر في الابتداع أنه يأتي باسم التدين، باسم التعبد لله بأشياء أو محبة الله عز وجل أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم أو محبة أولياء الله ونحو ذلك. هذه مداخل خطيرة، مع أن الله عز وجل وفى من الأحكام والأفعال والاعتقادات في هذه الأمور ما لا يمكن أن يحتاج الناس بعده إلى شيء من الدين. إذن فلا يمكن لأحد أن يحدث شيئا ويزعم أنه من الدين بحال من الأحوال. وعلى هذا سيأتي إن شاء الله من خلال الدروس القادمة نماذج مثل هذه الأمور من البدع وغيرها ترد على مقتضى الكتاب والسنة ومقتضى هذه القاعدة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. نختم شيئا جزاكم الله خير، نبدأ في استقبال الأسئلة. أخونا يوسف من قطر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. جزاكم الله خير على البرنامج. أبغى أسأل الشيخ سؤال. تفضل الشيخ اسمع. السلام عليكم شيخ. نعم تفضل. ذكرت في قضيتكم في قاعدة الإلهام والفراسة والرؤى. أن الإلهام قد يقع لبعض الناس مثل ما وقع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ذكرتم فيما بعد أن عموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في كل بدعة ضلالة، وأن عمر بن الخطاب لما سئل فات عن التراويح فقال نعم البدعة هذه. نعم. فما موضوع قضيتكم في هذه المسألة؟ أحسن الله إليكم. أحسنت. هذه يعني مسألة مهمة وكثير ما تفعل. نأخذها بالقاعدة. أولا صلاة التراويح ألم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ. ثانيا حينما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ألم يتركها لعلة ظاهرة منصوصة؟ ما هي هذه العلة؟ خوف أن تفرض. لكن بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم هل يعقل أن تفرض؟ لا. ما قيد السنة. كلام عمر نعمة البدعة إن صح فهو من باب المشاكلة في الألفاظ، وهذا يوجد في ألفاظنا كثير، من باب التنزل موجود في الخطاب عند العلماء والأئمة وغيرهم، لا يعني أنه يمدحها على أنها بدعة، لكن كأنه يقول للسائل ما دمت تدعي أنها بدعة فنعمة البدعة لأنها أصلها موجود في الشرع. فالبدع بمعنى إحياء السنن قد يسمى ابتداع لغة، إحياء السنن قد يسمى ابتداع لغة، لكن ليس هو البدعة المصطلح عليها التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجد أهل البدع إلا مثل هذه مثل هذا الدليل المشتبه. فهل نستدل بالمشتبهات؟ لا. بسم الله عليكم الشيخ، وردت كثير من الإجابات يا شيخ، لعلي أعرضها كما هي ثم تعلقون عليها شيخ. نعم. بالنسبة للسؤال الأول، ما هي مصادر الدين عموما والعقيدة خصوصا؟ وردت إجابات كثيرة، نبدأ بالأخ فرقان من الولايات المتحدة الأمريكية، أبو المنذر عبد الحي من المغرب أجاب يا شيخ بأنهم الكتاب والسنة، أيضا أبو الوليد من السعودية، أم عمر من الإمارات، عصام من الإمارات، خديجة من المغرب، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وافقهم ابن الإسلام من الكويت وأخرج القياس من أن يكون مصدرا للعقيدة، خطول من الإمارات السعودية، أم عبد الرحمن من المغرب قالوا الكتاب والسنة والإجماع فقط، عبد الله المرابط من المغرب وبدر من السعودية، أيضا جهاد من البحرين لكنها خصصت العقيدة الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين رفعهم الله بعلمهم. نعم، حقيقة الإجابات في مجملها متقنة وجيدة، ويبدو أن التي أجابت وذكرت القياس يعني اختلط عليها أو اشتبه عليها الاجتهاد في الفقه والأحكام الاجتهادية والعقيدة. سبقا قررنا في الدروس السابقة أن العقيدة توقفية قطعية لا مجال للاجتهاد فيها، فمن هنا لا يرد القياس. نعم القياس يعتبر من وسائل الاجتهاد وليس من المصادر، أيضا تسمية المصادر مصدر تسمية فيها تجوز، حتى في الأحكام فيها تجوز، يعني نوع من التوسع في الاصطلاح، وإلا فالقياس لا يرد في العقيدة لأنها ليست اجتهادية. وعلى هذا فإجابات الأخوة متكاملة، والذين قالوا الكتاب والسنة يعني أجابوا إجابة جيدة، والذين أضافوا الإجماع كذلك إجابتهم جيدة، ولا تنافي بين الجوابين لأن الإجماع مبني على الكتاب والسنة كما قررنا سابقا. أحسن الله إليك. نعم. الشيخ معنا أخونا محمد من السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسأل الشيخ عن الشيخ كيف الحال؟ الله يحييك يا شيخ. ايش اسمه ذا البدعة ذكرت انواع ومن تعريفها انها الشيء الذي لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. اللهم صل وسلم. هل الاشياء المخترعات هذه تعتبر بدعة ومن اي انواع البدعة جزاك الله خير؟ اي مخترعات؟ المخترعات هذه والاشياء التي لم تكن في عهد الرسول. نعم. هل تعتبر من البدعة ومن اي انواع؟ اخي سؤال يا شيخ. نعم تفضلي. نعم طيب يوسف من السعودية. السلام عليكم اخونا يوسف. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير. حياكم الله. الله يحييك. ودي أسأل الشيخ أن الشيخ قال أن الكرامة قد تقع من أهل البدع. هل عند الشيخ أمثلة من التاريخ على هالشيء؟ لأن بالحقيقة هذه فتنة يعني مي سهلة. طيب. الأمر الثاني شو اسمه ما الدليل على أن الكرامة لا ينشرها بين أحبابه وزملائه؟ إذا كان ما يقصد فيها الرياء ولكن الله فتح عليه الشيء هذا. طيب شكرا لكم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. نعم السؤال الأول. نعم السؤال الأول ما يتعلق بالمخترعات وغيرها وسائل الحياة ليس فيها بدعة، بل ينبغي للمسلم دائما أن يأخذ بأحدث وسيلة تخدم حياته ودينه، إذا لم تتعارض هذه الوسيلة مع غايات الشرع، إذا انطبقت عليها شروط الشرع. فالبدع إذن لا تكون إلا في العقائد والعبادات والاحتفالات البدعية ونحوها ما يتدين به الناس. المخترعات والمصنوعات ووسائل الحياة ومناهج التعامل مع الآخرين إذا التزمت أصول الشرع، هذه الأصل فيها الإباحة مطلقا، وكل مستجد فيها يفيد يجب الأخذ به بضوابط الشرعية. لا تسمى بدع، لأن البدع لا تكون إلا في الدين، في العقيدة، في العبادة، في ما يلحق بذلك من الأعياد والاحتفالات ونحوها والمناهج القطعية في الدين، هذه هي التي تكون فيها البدع. أما الحياة وسائلها، مناهج الحياة البحتة الاقتصادية وغيرها وغيرها، هذه كلها الأصل فيها الإباحة بشروط الشرع، ولا وما يستجد منها لا يعتبر بدع للمصطلح الشرعي. نعم الله إليك شيخ. أما الكرامة اللي أشار إليها الأخ، فالكرامات يعني تختلط أحيانا بالخوارق التي فيها فتنة. فمثلا إنسان دعا عند قبر اعتقادا منه أن الدعاء عند القبر يكون مجاب بناء على تعلق قلبه لصاحب القبر، هذا قد يجاب، فتكون هذه ظاهرها الكرامة وهي استدراج، قد ينتفع بمثل هذا العمل انتفاعا يكون أحيانا خارق للعادة، كان يشفى من مرض معظم، أو مثلا يحدث له شيء لم يكن يحدث للعادة من جانب نفع أو دفع ضر، ويكون هذا من باب الابتلاء، أن الله عز وجل وكله إلى ما فعل ويخسر بذلك دينه ويفسد ما يريد من متاع الدنيا. أما كون الكرامة لا تنشر، فلأن هذا نهج السلف الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون، وهو من سبيل المؤمنين، كراهية أن تنشر الكرامة من سبيل المؤمنين كانوا يكرهون، ولأن هذا يجده أي إنسان عنده يعني نوع من التورع وأحواله القلبية على مقتضى الشرع، يجد أنه إذا تحدث عن كرامته تميل نفسه إلى الغرور، تميل إلى الرياء، وما دام أكرمه الله بكرامة فينبغي أن يحفظ ما بينه وبين رب عز وجل، يكون أعظم لأجله. أما الحديث عن الكرامة من باب أحيانا يكون من باب الاتعاظ، أو من باب يعني تبشير الناس بالخير، أو من باب الفائدة للآخرين المتحققة، فهذا يكون بقدر، بقدر بضوابط الشرعية. نعم أحسن الله إليكم شيخ. نأخذ مجموعة من الاتصالات. الأخ عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سريحان. الله يحييكم. هلا يا شيخ، عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول يا شيخ البدعة عموما معناها، السؤال الثاني لا إله إلا الله وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، ما معنى أغتال من تحتي؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. نعم على أي حال نأخذ السؤال. أبو جاسم السلام عليكم. أخي أبو جاسم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تفضل. أولا جزا الله القائمين على هذه القناة الخير في الدنيا والآخرة. آمين وإياك. أعطي اقتراح. أولا اقتراح يا أخي، الدرس موعد الدرس يتعارض مع صلاة العشاء خصوصا في المنطقة الغربية، فنرجو من الأخوان القائمين على القناة تأخير له مقدار نصف ساعة وربع ساعة. أسأل للشيخ جزاه الله خير ونفع بعلمه الأمة الإسلامية، ما هو موقف العامي من البدعة وأهلها؟ ما هو موقف العامي من البدعة وأهلها؟ شكرا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وإياكم أن إجابة إن شاء الله. أخونا صالح من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمح عندي سؤال يا شيخ. طيب. نعم تفضل. حياك الله يا شيخ. الله يحييك، سلامك الله. يا شيخ قلت قبل قليل أنه ليس هناك بدعة حسنة. نعم. هذا على حق قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو قولي. نعم. اللهم صل وسلم. نعم. يا شيخ ما كان من الخط البني المحادي للحجر الأسود، بعض العلماء يقول أنه بدعة حسنة، أو ما كان مثل مشاريع إفطار صائم، أو ما كان يعني موجود لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر ناصح للأمة، هل هذا يقال له بدعة حسنة أم لا؟ وهو يعني الواضح أنه أمر نصح للأمة. نعم. طيب جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله تسمعني جاب بإذن الله. نعم. السؤال الأول كان عن مفهوم البدعة وقد تحدث عنه. البدعة هي كل محدثة في الدين، في العقيدة والعبادات والأمور التي تعبد بها الخلق مثل الاحتفالات البدعية وغيره وغيره، كل هذا ما تدين به الناس مما لم يرد به الشرع فهو بدعة. وعلى هذا فإن وسائل الحياة لا تدخل في التدين، وسائل الحياة من المباحات، الأصل فيها الإباحة، ولا تدخل في البدعة. أما عبارة أن أغتال من تحتي فمعناها ألا يعني يأتيني أذى من تحتي، من أذى الجن والشياطين، وغالبا يكون أذى الجن والشياطين من تحت الإنسان، هذا هو الغالب. فيعني كأنه يستعيذ بالله عز وجل من أن يأتيه هذا الأذى الأغلب على هذا النحو. أما الموقف العامي من البدعة كما سأل السائل، فالعامي عليه أن يبتعد عن البدعة، وأن يبتعد عن أجواء البدعة، وعن مخالطة أهل البدعة أثناء بدعهم، وأن يناصح بإجمال ولا يدخل في التفاصيل، وأن يرجع إلى العلماء في هذه الأمور. أهم مسألة في موقف العام مما يقع يخالفه الناس اليوم وكثير من المسلمين، أن بعض العوام، والعامي لا يعني مجرد الذي لا يقرأ ولا يكتب، العامي هو كل من لا فقه له في الدين، وإن سمى نفسه أحيانا متعلم، يعني لأن العامية أحيانا تطلق على من هو متعلم لكنه عامي في أمور الدين، فهذا عليه ألا يوقع نفسه فيما يحرجه شرعا. يعني إذا رأى بدعة يمكن ينكرها إنكارا مجملا، ولا يتشابه مع أصحاب البدع بالحوار وهو لا يفقه أو لا يعلم، ولا يتشابه أيضا باستعمال الأساليب التي فيها قسوة وعنف، فإنه ما ينبغي، بل لا ترد البدعة بالعنف. فالعامي عليه ألا يقع في اشتباك يوقعه في حرج ويخرجهم من مستوى من الأدب، لكن أيضا عليه أن يبتعد عن مواطن البدعة لئلا يتأثر وتصله العدوى. نعم. أما بدعة حسنة فالوسائل التي ذكرها السائل ليست من باب البدع شرعا ولا اصطلاحا، اللي هي مثلا وسائل المبرات، الأعمال الخيرية، وسائل الـ يعني الدعوة إلى الله عز وجل من العمل المؤسسي، العمل الخيري المرتب الذي يحمل وسائل متعددة، يستخدم التقنية الحديثة ونحو ذلك، هذا كله يدخل في باب الوسائل العامة، في باب يعني المباحات العامة، لا ليست هذه من باب التدين، بل هي من باب الوسائل. باب الوسائل إذا توفرت فيها الشروط الشرعية كله مفتوح. فأنا أقول ما ذكره السائل لا ينطبق على مفهوم البدعة، لأنه يعني داخل في الأمور الدنيوية البحتة. نعم. بالنسبة للشيخ لإجابة السؤال الثاني، ما المرجع المأمون في فهم نصوص الكتاب والسنة؟ عدد من الإجابات يا شيخ لعلي أذكر الأسماء ثم الإجابات. فقول من الإمارات، وابن الإسلام من الكويت، السعدي أم عبد الرحمن من المغرب، وبدر من السعودية، وأيضا فريال، وعصام من الإمارات، وإحدى الأخوات من الكويت. يا شيخ تنوعت الإجابات، من قائل يقول تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة، وبعضهم يضيف أفعال وأثار الصحابة، بعضهم قال المرجع هو فهم السلف الصالح، هو فهم الصحابة ومن سار نهجهم، أيضا بعضهم جمع قال الكتاب والسنة وكلام السلف. نعم، حقيقة الأجوبة جيدة كلها، لكن بعضها أجمل وبعضها فصل. نعم. يعني بناء على القاعدة نقول المرجع في فهم النصوص تفسير النصوص بالنصوص، القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والسنة بالقرآن، ثم تفسير ذلك بأقوال الصحابة وفعالهم ومواقفهم لا سيما الخلفاء الراشدين، ثم تفسير ذلك بفهوم ومواقف وأعمال وتفسيرات السلف الصالح أئمة الدين إلى قيام الساعة، هم العلماء الراسخون. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. أخونا يوسف من المغرب يقول السلام عليكم، أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا. سؤالي ما مدى صحة قول إذا تتبعت زلة العلماء اجتمع فيك الشر كله؟ يعني هذه مقولة لا بأس بها. نعم الإنسان اللي بيتتبع الزلات سواء من باب الفتنة بها والنقد أو من باب التعلق بها وأخذها فهذا لا شك أنه يهلك، لأن الزلات هي أخطاء. الإنسان الذي سيأخذ بالأخطاء منهجا له أو للشماتة بالعلماء لا شك أنه سيهلك، نسأل الله العافية. نعم. أخونا إبراهيم من الإمارات الشيخ يقول هل الإلهام يعتبر من التشريع؟ إلهام النبي صلى الله عليه وسلم من التشريع، أما ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالإلهام لا يدخل في التشريع، إنما الإلهام إذا توافرت فيه الشروط الملهم يوافق يعني ما يرد إليه يوافق الكتاب والسنة. فعلى هذا نظرا لأن الإلهام حده غامض، إذا كان ما يحدث للإنسان من يعني إلهامات يوافق الكتاب والسنة فهو من توفيق الله ويدخل باب الإلهام بباب الإلهام، أما إذا خالف الكتاب والسنة فليس إلهاما إنما هو من عبث الشيطان. أحسن الله إليكم الشيخ. لعلنا نأخذ بعض الأسئلة من داخل الاستوديو. الأخ محمد حجازي. جزاك الله خير يا شيخنا وإياك ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. شيخ هل كل من وقع في بدعة يحكم عليه بأنه مبتدئ أم أن هناك ضوابط شرعية يعني تطبق على من وقع في البدعة؟ أحسنت، هذا أيضا مما يحتاجه طلاب العلم بخاصة وعموم المسلمين بعامة، وهو أنه إذا رأينا إنسانا مسلما وقع في بدعة قولية أو اعتقادية أو فعلية أو مارس بدعة من البدع في منهجه في الحياة هل يحكم عليه بأنه مبتدع لأول وهلة؟ نقول الأصل هذا يرجع إلى أن البدعة أو البدع إذا كانت منهج عند الشخص، الابتداع في الدين إذا كان منهج عند الشخص بمعنى أنه ينهج نهج المبتدع في الاستدلال وفي الممارسات وفي العبادات أو يعتقد صحة مناهجهم فهو مبتدع حتى وإن قلت عنده البدع العملية الظاهرة، لأنه كثير من الناس تطبيقاته للأمور الدين قليلة لكنه يعتقد ينحى منحى أهل البدع ينتسب إلى فرقة ويأخذ بمنهجها، فهذا يعتبر مبتدع بناء على المنهج الذي يسلكه ويلتزم. الصورة الثانية فيما إذا رأينا إنسانا يعمل ببدعة أو بدعة قليلة، وهذه البدعة ليست من البدعة المكفرة المخرجة من الملة وهي أكثر ما عليه المبتدع من المسلمين، البدع غالبا غير مكفرة. إذا رأينا إنسانا يعتقد أو يقول أو يفعل بدعة ولا نعرف حاله فلا نصفه بالابتداع ابتداء، لأنها قد تكون زلة كما ذكرت في الحديث السابق، قد تكون زلة أو جاءت عن تأول أو جهل أو تقليد من غير تبصر أو عن اشتباه، فلا نحكم على من يقع في بدعة أو بدع قليلة لا نحكم عليه حتى نرى منهجه. فإذا كان ينهج نهجه البدع في الاعتقاد والمنهج العام يخالف السنة في المنهج فهذا مبتدع، وإذا لم يخالف السنة فليس مبتدع. هنا صورة ثالثة وهو إذا كان الإنسان يدعي أنه ليس على منهج البدع ولم نرى نعرف عنه عقيدة أو قولا يعني يدل على أنه ينهج نهج المبتدع لكنه يمارس بدع كثيرة هي الظاهرة على سلوكياته في تعبده في معاملاته في سمته في شكله الظاهر في تشبهه، فهذا الإنسان الذي يظهر على يعني مسلكه العام البدع المتكاثرة فهو مبتدع حتى لو ادعى أنه لا ينهج نهج المبتدع. إذن إذا تكاثرت البدعة أو صار الإنسان على منهج أهل البدع فهو بدعي، أما إذا كانت البدعة قليلة عنده ولا نعرف حاله فلا يوصف بالابتداع بل يقال هذا وافق المبتدعة، يقال هذه زلة، يقال خطأ وينصح ويبين له وجه الخطأ. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. الشيخ أبو زكريا. شكر الله لكم الشيخنا الكريم ونفع بعلمكم جميع بلاد المسلمين. لماذا لا يجمع العلماء على العقيدة مع عظم شأنها وخطورتها ووضوح الأدلة فيها، بخاصة كون العلماء قد يعني يسمع لهم ولكون وقد وفق الله جل وعلا بلاد الحرمين لتهيئة المجمع الفقهي وبناء صحيح، فلماذا يجمعون ويرحمون الأمة ويسكتون من لهم انحرافات عقدية كالخوارج وغيرهم، وبخاصة أن القرآن نص على طاعة ولاة الأمر وهم العلماء والأمراء، ولقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى آخر الآية، وكذلك آية التنازع وفيها الرد إلى الله ورسوله وإلى أولي العلم. نعم سنت، هذا السؤال يتضمن عدة نقاط. النقطة الأولى، لماذا لا يجمع العلماء على العقيدة؟ هذه الحقيقة أنها تحتاج إلى تعديل. فالمعروف سلفا ومن ثوابت الأمور ومسلماتها أن علماء السنة كلهم منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا متفقون على أصول الدين وثوابته ومسلماته، وهي ليست مجرد دعوة، ليست مجرد دعوة بل هي حقيقة وهي الواقع وهي مقتضى حفظ الدين، وبقاء طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من نجاهم، وهي مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع أمتي على ضلالة. من مقتضيات تطبيق هذه النصوص والقطعيات أنه فعلا أصول السنة، العقيدة، ثوابتها، مسلماتها، أصول الاعتقاد، مناهج الدين، مناهج الدين العامة متفق عليها عند أئمة السنة، ومن خالف من أفراد العلماء في أصل من هذه الأصول فمخالفته ليست محسوبة على الجميع بل هي ذلة حاله، مع أنه يندر هذا من باب الاحتياط، وإلا حسب استقرائي لا أجد أن عالما من علماء السنة المعتبرين الراسخين في العلم خالف في أصل من أصول الاعتقاد وفي مسلمة من مسلمات الدين ولا في ثابتة من ثوابته ولا في منهج من مناهجه الحمد لله. وهذا أمر ضروري أيضا، ما مجرد استقراء فلان أو فلان من الناس، هذا أمر من مبررات الدين. إذن الثوابت محفوظة ولا خلاف عليها. يبقى ما يندرج أحيانا تحت الثوابت، تحت العقيدة وليس من العقيدة، يكون عليه خلاف ويظن الناس أنه عقيدة وليس بعقيدة، هذا الخلاف فيه يرد لأنه ليس من قطعيات الدين لكنه يلحق من ناحية الموضوعية والعلمية فقط. يعني مثلا علماء السلف اتفقوا على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، هذا إجماع. لكن اختلفوا في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، هل هي عينية أو بصرية؟ الاختلاف في هذه الجزئية من الرؤية لا يعني الاختلاف في الأصل القاطعي، وهذا تجده في الشفاعة، تجده في أركان الإيمان، في أركان الإسلام، في أمور كثيرة الأصول القطعية متفق عليها، ما يتفرع عنها أحيانا يلحق بها من ناحية العلمية، يلحق بالعقيدة من ناحية العلمية لكن لا يلحق من ناحية التأصيلية، يكون عليه خلاف لأنه من الاجتهاديات والتي اختلفت فيها النصوص. أما لماذا العلماء لا يتفقون على بعض النوازل فلعل هذا من رحمة الله بالأمة. كيف نتصور لو أن المجامع الفقهية أو مجالس العلماء أو هيئة كبار العلماء عندنا في هذا البلد أو في غيره من المجامع التي تجمع مجموعات من علماء الأمة، لو أنهم اتفقوا كلهم على أمر واحد لوقعت الأمة في حرج شديد، أقصد في الاجتهاديات، فهذا فيه من خير كثير. وما موقف أفراد الأمة هو لأنه ينشأ عن هذا سؤال ضروري كأنه في ذهن أكثر المشاهدين، وهو أنه إذا قلنا أن من الخير أن يختلف العلماء في الاجتهاديات لأن هذا في شعر الأمة، لكن كيف نتعامل؟ نحن العامة نتعامل مع اختلافات العلماء بأن نعمل بالضوابط الشرعية، نتبع من نرى في تقديرنا أنه الأعلم والأحوط في علمه والأقرب إلى الدليل بدون تشهي ولا هوى. وقد نختلف، قد يرى منا أن هذه المواصفات تنطبق على العالم فلان، وآخر يرى أن هذه المواصفات تنطبق على العالم فلان، وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مما يدل على أنه تشريع، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن لا يصلوا إلا في بني قريظة العصر وهم قبل العصر، منهم من أسرع يعني باذلا جهده في أن يصل قبل غروب الشمس من آن الجن يصلي، ومنهم من فقه فقها آخر قال قصد النبي صلى الله عليه وسلم الحث ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلما حضر وقت الصلاة صلى وهو في الطريق لأنه تأول تأولا صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم أطرهم جميعا، وكان هذا في توسعة، لو أن أخذوا برأي واحد وقعوا في حرج شديد. فهكذا بقية ما يقع من العلماء من خلافات، هذا في خير كثير، ولو كأحيانا في قضايا نرى أنها حساسة وخطيرة ما دامت اجتهادية، فهذا في خير كثير وتوسع للأمة. المصالح العظمى والقضايا الكبرى للأمة سيسدد الله فيها العلماء إن شاء الله أن يقفوا موقفا يرشد الأمة فيه. نعم أحسن الله إليكم الشيخ. أخونا راشد الشيخ من السعودية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أحيانا في منتجات الإنترنت عبر الرسائل الإلكترونية يتداول الناس بعض الكلام الذي يكون فيه إما أحاديث ضعيفة أو بدع. يسأل الشيخ يقول هل يلزم أو يجوز له أن ينقل فتاوى العلماء الثقات مثل بن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم رحم الله الجميع؟ نعم هذا هو الأصل. يعني إذا رأى مخالفات من الناس عبر هذه الوسائل الأولى, وهذا يذكرنا بما ذكرته من القواعد قبل قليل, قواعد المجادلة بالحسنى وتذكير الناس ونصحهم والرد على المخالف, أنه ينبغي أن يكون بالاستناد على فتاوى العلماء في القضايا المعاصرة. بعض الناس يقول لماذا لا نستند على الدليل؟ نعم الدليل يعني على العين والرأس, لكن يجب أن نفهم أن الدليل يحتاج إلى استنباط. وعلى هذا فإن كلام العلماء الكبار المعاصرين في القضايا المعاصرة في المسائل الدين النوازل وغيرها في الرد على المخالفين منهجهم قائم على الدليل أصلا, ولا بد أن يتضمن الدليل حتى لو لم يصرح العالم بالدليل. لذلك فعلا أرى هذا منهج رشيد, أنك إذا أردت أن ترد على الآخرين أو تنصحهم تبين من وجه الحق أن تستند على فتاوى العلماء على مواقفهم, لأن هذا أولا أدعى لقبول الناس الحق, لأنه فرق بين أن يأخذوا مني ومنكم من الثالث ممن ليس عندهم عالم راسخ وبين أن تأتي لهم برأي وموقف عالم راسخ مقبول عند الأمة. وفرق بين أيضا أن تأتي بخلاصة فكر عالم بذل جهده ونصحه للأمة وبين أن تذهب تخبط وتبحث عن الاستدلال وربما تخطأ كثيرا فتقع في مجازفات وأخطاء. فإذا أقول هذا فعلا هذا هو المنهج السليم والذي ينبغي أن يسلكه الشباب والدعاة الذين يتصدون للردود أو يبينون أو يناصحون, أنه يستندوا على أقوال علماء فإنها خلاص. نعم أحسن الله إليكم الشيخ. أخونا مراد من المغرب يقول هل هناك بدعة مكثرة وبدعة غير مكثرة؟ لا شك أن البدع فيها مكثر وفيها غير مكثر, فما دام البدعة هي كل محدث في الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم, فهناك من أحدث في الدين شركيات تنافي الارتقاد, هناك من أحدث في الدين أمور ردة, هناك من مثلا أحدث في الدين أن قصر الصلوات على ثلاث, وهذا وجد من المفتونين في تاريخ العلماء حتى في التاريخ المعاصر. وأنا أذكر أحد مدعي يعني النبوة قبل سنين ليست بالبعيدة, يعني تبع أمورا دعوى النبوة نفسها بدعة مكثرة في الدين, ودعوى اختصار الصلوات الاستغناء عن أركان الإسلام, دعوى يعني استباحة بعض الشركيات الصريحة, هذا كله من البدع المخرجة من الملة المكثرة. لكن ينبغي أن ننبه إلى ما ذكرته وسأذكره في كل مناسبة لخطورته, لا يعني أن كل من فعل ذلك نكثره لأول وهلة. ليس كل من فعل بدعة مكثرة مخرجة من الملة نحكم على عينه حتى نتثبت, ربما يكون متأول, ربما يكون جاهل, ربما يكون اشتبه عليه الأمر, ربما يكون مكره, ربما يكون أيضا أحيانا فعل شيئا نظنه شركي وهو على وجه آخر ليس بشركي. على سبيل المثال وهذا أكرره دائما لأنه بين, لو رأينا إنسانا عند القبر وفجأة هذا الشخص سجد, هذا في احتمال أن يكون سجد لغير الله فيكون شرك, في احتمال أنه تذكر نعمة من نعم الله ونسي أنه عند القبر فسجد شكرا لله, هذا أخطأ. لكن هل وقع في الشرك على هذه الصورة؟ لذلك يجب أن نحتاط لذممنا أولا, نحتاط. إذن أقعد وأقول فعلا البدعة تنقسم إلى مكثرة وغير مكثرة, ليس كل من فعل البدعة المكثرة وليس من عادته أن يفعل أن نكثره لأول وهلة حتى يعني نطبق الشروط وتنتفي الموانع. نعم. يخت حنان من الكويت شوف تقول هل وضع اليد على المصحف عند الحلف هل يعتبر بدعة؟ يعني وضع اليد من باب يعني تكريم المصحف الذي يظهر لي أنه لا حرج فيه, يعني هذا من باب التوثيق كما توضع اليد مع اليد الأخرى عند البيعة, فهذا إن شاء الله أظنه من الصور الصحيحة لتوثيق الأمر. نعم أحسن الله إليكم شيخ. أخونا أحمد عباس من مصر الشيخ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دينكم أو كما قال, هل هذا الحديث يؤخذ به في هذا الموقف؟ أولا الحديث فيه مقال ولفظه أنتم أعلم بأمور دنياكم وليس بأمور دينكم، بل العكس، أنتم لستم أعلم بأمور دينكم، الله عز وجل هو الأعلم والأحكم في أمور الدين. لكن ذكر في جاء في قصة تأبير النخل عندما ورد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجدهم يلقحون النخل يؤبرون النخل، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا راجع للاعتقاد منهم لا عن تجربة، فكان من باب الرأي أن قال لا تفعلوا ذلك، فلما لم يفعلوا لم يتلقح النخل وصار شيصا، يعني بمعنى لم ينضج النضج الوافي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا مبني على تجارب، فكان بمثابة التشريع، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهم من هنا أمور الدنيا تنبني على التجارب أيا كان نوعها، وتنبني على يعني الإباحة. والله أعلم. جزاك الله خير الشيخ. بالنسبة للشيخ للسؤال الثالث، وردت أيضا إجابات كثيرة، وهو مثال الألفاظ البدعية. إن ابن الإسلام من الكويت، وبدر من السعودية، وهطول من الإمارات، وأمل أيضا من السعودية، مثلوا بعدة أمثلة، فمنهم الشيخ من عبر يقول تعبير من مثل بتعبير الناس عن علو الله تعالى بالجهة، أو التعبير عن الزكاة بلفظ الضريبة، أو عن الخمر بتسمية مشروب الرهين، أو عن اسم القديم على الله عز وجل، قال الأولى أن نقول اسم الأول الذي ليس قبله شيء. أيضا هناك إجابات كثيرة شيخ، ليلى من السعودية، وجهاد من البحرين، سميرة من المغرب، هيفا من السعودية، وهيا وفاتن الجندل، هنا من الكويت، عبد العزيز من السعودية، حنان من الكويت، النجس من السعودية، عبد الله المرابط من المغرب، وأسئلة كثيرة شيخ ضيق الوقت يعني نعني نعرضها. هذا يسعدني أن ننوه يعني جودة الإجابات عموما، والإجابة الأخيرة أيضا فعلا متقنة وجيدة وتدل على تتبع، وأنا أعتز بأن يكون المشاهدون والمستمعون على هذا المستوى من الإدراك والاستيعاب للعقيدة، وهذا أمر يبشر بخير. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب شيخ، أخونا نايف شيخ من السعودية يقول ما هي الوسائل لمعالجة المرأة المذمومة شيخ؟ في الحقيقة أهم شيء ترويض النفس بأن الإنسان يجب أن يعني يستحضر رقابة الله عز وجل، أن يعمل بمبدأ الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا أردت أن تجادل استحضر رقابة الله عز وجل عليك فيما تقول وما تفعل، ثم استحضر أنك تقول في الدين، وأنك تجادل في أمر تقول فيه على الله، ولتستحضر أيضا المعاني الأخرى من الورع والحذر من القول على الله بغير علم، وأن تتحرى الحق وتتجرب له، وأن تبتعد عن الهوى والتشهير، وأن أيضا تكون في جدالك مستعد جميع أنواع الاستعداد. إذا لم تكن مستعد علما واستعدادا وخلقا، أو ترى من نفسك أحيانا الخلل بهذه الأمور، فلتبتعد.